التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله كلامنا حول كيفية النطق بالحروف مركبة، بعد أن عرفنا صفات ومخارج كل الحروف. فهناك بعض الحروف حين تجتمع يجب التحرز من عدم إعطائها حقها أو إخفائها دون أن يشعر الإنسان، وإلى ذلك نبه علماؤنا رحمهم الله. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن حرف الراء والزاي والسين والشين والصاد، ووقفنا هنا عند حرف الضاد، وعرفنا مخرج، يعني راجعنا مخرج الراء، وعرفنا أنه يجب التحرز من تكريرها عند النطق بها. مثلا محررة، يعني لا نذهب بكل تكريرها ولكن لا نكررها كثيرا، هذا هو ما يجب التحرز منه. مثلا وخر موسى صعقا، يعني لا نقول خرر، يعني لا نكرر الراء كثيرا ولكن لا يذهب تكريرها لأنها هي فيها التكرير في ذاتها. ويعني هذه قلنا هذا الحرف الوحيد الذي يجب التحرز من صفته، أما الحروف الأخرى فيعني من الحسن أن نعطيها صفاتها لكي ننطق بها نطقا صحيحا. وتكلمنا عن الزاي الذي وصفه الإمام ابن بري بالجهير، وقلنا أنه يجب أن نعطيه هذا الجهر الذي يتميز به، سواء لقي حرفا مهموسا أو مجهورا. مثلا تزدري، مثلا نعم. وكذلك إذا سكن يجب أن نعطيه هذه الصفة التي فيه لكي لا يصبح يعني يشبه السين، إذا لم نعطيه صفة الجهر لأنه هو يخرجان من مخرجين، يعني يتقاربان في المخرج، فلذلك يجب إعطاؤه صفة الجهر. مثلا هذا ما كنزتم، يعني إذا لم نعطيها هذا الجهر كنزتم يعني تصبح فيها شيء من الرخاوة، فيجب أن من الهمس ولكن يجب أن نعطيها هذا الجهر. نعم. وكذلك إذا تكررت، مثلا فعززنا بثالث، وهذه الأمثلة ذكرناها في الدرس السابق. وكذلك قلنا أنه يجب التحرز من تفخيمه خصوصا إذا جاء بعده ألف، يعني نقول ما زادوكم، نقول ما جاء جاء، يعني لا نفخمه ولكن ننطق به مشتفلا مرققا. وكذلك تكلمنا عن حرف السين، راجعنا صفاته ومخرجه وعرفنا ذلك بالضبط. فالزاي يعني والسين يعني يختلفان في صفة الجهر والهمس فقط، يعني لولا الجهر الذي في الزاي لكان سينا، ولولا الهمس الذي في السين لأصبح زايا. يعني هذه الصفة، يعني أنهما من مخرج واحد وعندهما الصفات كلها متفقة، يعني تعال نرى صفاتهما. السين هل هو مهموس؟ ها؟ مهموس؟ ها؟ مهموس سكتة، هو الأول في حروف الهمس. هل هو شديد؟ رخو رخو. منشفين منفتح مصمت فيه صفير والزاي، يعني هذه الصفة الوحيدة اللي يختلفوا فيها عن السين، فهو كذلك رخو ومستفيل ومنفتح ومصمت وفيه الصفير، يعني كل الصفات متفقة والمخرج كذلك متفق. يعني هذه الصفة هي التي ميزت بين الزاي والسين. إذا لم نعطي للزاي الجر الذي فيه يصبح سينا، يصبح سينا. فهنا كذلك لو يجب أن نحرص على هذه الصفة التي في السين لكي ننطقه بطريقة صحيحة. فإذا جاء بعد السين مثلا حرف من حروف الإطباق كما قلنا في الدرس السابق يجب ترقيقه والاستفال به، مثلا بسطة، إذا لم يصبح صادا بسطة، إذا لم نرققه ونستفل به يتغير الحرف. ومثلا مسطورة، مسطورة، إذا لم نرققه ونستفل بالنطق به يصبح يعني صادا. كان ذلك في الكتاب مسطورة، يعني مسطورة، إذا لم يصبح صاد، يعني وهذا نلاحظه كثيرا في يعني حين لا ننتبه وتكون قراءة، يعني هكذا تعود أن يقرأها دون أن ينتبه لهذه الصفات التي يجب الحرص عليها لكي يكون الحرف صحيحا. وكما رأينا في الدرس السابق بعض الكلمات حين نغير الحرف يتغير المعنى، يتغير المعنى، وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى. وكذلك تكلمنا عن حرف الصاد، تكلمنا عن حرف الصاد مثلا من تغير المعنى في السين مثلا وأسر النجوى، حين لا نعطي استفهام نقول وأسر، يعني فأسر من الإصرار الذي هو ضد الجر، وأسر بالصاد هو من الإصرار والعناد، فيتغير المعنى وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وكذلك إذا سكنت السين وكان بجانبها جيم فيمكن أن يدخلها صوت الشين، مثلا مسجد، إذا لم نحرص على النطق بها نقول مسجد، يدخلها شيء من صوت الشين، وهذا لا يجوز كذلك. وتكلمنا عن حرف الشين كذلك في الدرس السابق وعرفنا يعني راجعنا مخرجها وصفاتها، وقلنا أنه ينبغي أن نبين التفشي الذي في الشين، وقلنا أنه وصفت به كذلك البعض العلماء وصفوا الفاء كذلك بالتفشي، وخصوصا علماء اللغة المحدثين، وهي يعني ولو أن فيها شيء من التفشي يعني ويعني فالشين يتفشى داخل الفم وهي نعم خارجه، وهذا تكلمنا عنه حين كنا نتكلم عن الصفات بالتفصيل. وقلنا يجب أن يبين هذا التفشي الذي في الشين خصوصا إذا كان ساكنا، إذا كان ساكن مثلا فبشرناها، لا مشددا أو ساكنا، مثلا فبشرناها، يعني هذه من الحسن أن يتفشى فتكون نطقت به نطقا حسنا. وكذلك إذا سكن اشتراه أو اشتراه، إذا لم تكن هناك إمالة، مثلا يشربون، فهذه هذا هو الصفة، يعني تحس بها حين تنطق بحرف الشين سواء كان مشددا أو ساكنا أو متحركا، ولكن في درجات، يعني حين يكون مشددا أو ساكنا يكون التفشي أكثر ظهورا في هذا الحرف. وتكلمنا كذلك في الدرس السابق عن حرف الصاد كما تذكرون، وعرفنا رجعنا مخرجه وصفاته، وعرفنا صف يعني. فأنتم الآن تستخرجون هذه الصفات بكل يسر وسهولة. وقلنا إن الصاد إذا سكنت وجاء بعدها دال فيجب الحرص على أن لا يشوبها صوت الزاي، صوت الزاي، إلا إذا كنا في بعض الكلمات نقرأ بقراءة فيها هذا الإشمام. وقلنا إن الكلمات يعني التي فيها الإشمام في قراءات أخرى وليست في قراءة إمامنا نافع، مثلا ومن أصدق من الله حديثا، أصدق يعني أصدق، إذا لم يعني حريص لا يمكن أن يدخل صوته الزاي. وهذا ليس يعني كنطق في مثلا في الكلمات الأخرى، يعني هذا ليس لحنا إذا دخل صوت الزاي في الكلمات التي فيها الإشمام، يعني لا يكون لحنا في القراءة ولكن يكون خروجا عن الرواية، وهذا يعني لا يحسن خصوصا بالذي يعرف هذه القواعد. مثلا يصدر، قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني فهذا من الصاد مثال للصاد الساكنة، يعني هذا كله قلناه في الكلمات في الدرس السابق. مثلا اصطفى، إن الله اصطفى آدم مثلا، فهذا ما يجب الحرص عليه حين النطق بالصاد. ووصلنا إلى حرف الضاد، وهذا الحرف الضاد عرفنا مخرجه وهو حرف يعني متميز، يعني يقال إنه أصعب نطق، يعني أصعب الحروف نطقا في اللغة العربية، لأن هناك من لا يوصله إلى مخرجه، لأنه مخرجه من حافة اللسان، من أقصى حافة اللسان مع ما يحاديه من الأضراس، ويستطيل إلى مخرج اللام. فهناك من ينطق بالضاد ولكن لا يوصله إلى مخرجه، فيكون النطق به يعني ليس ضادا صحيحا، يكون هناك من يخلطه بالضاء وهناك من يخلطه بالطاء، فيجب التمرن وتدرب على النطق بالضاد الصحيحة. ف يعني لولا اختلاف المخرج يعني لكانت الضاد ضاء، لذلك هناك من ينطق يخلط الضاء بالضاد. فيعني هما هذ الحرفان صفاتهما كلها متفقة، فالضاد حرف مجهور أو مهموش، مجهور شديد أو رخو، شديد أو رخو، مستعلي، مطبق، نعم، والضاء مصمت، يعني بقي حرف صفة الإصمات، والضاء المشالة حرف، نعم، سكت فحثه شخص، مجهور كذلك، راحو، مطبق، مستعلي، مصمت، يعني صفاتهما معا متفقة. يعني ولماذا هذا ضاد وهذا والآخر ضاء؟ يعني اختلف المخرج، الصفات متحدة والمخرج مختلف، يعني لو كان من مخرج واحد لكان حرفا واحدة. فالضاد عرفنا مخرجه، والضاء من طرف اللسان، وهو من أقصى حافة الضاد، من أقصى حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس. فهذان الحرفان يختلفان في المخرج فقط، ولذلك هناك من يخلط الضاء بالضاد، نعم. فيجب التحرز من هذا النطق. فلا يجوز هذا لأنه يؤدي كذلك إلى تغيير المعنى. مثلا إذا قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قلنا الضالين، فالضالين بالضاد ليس هي الضالين بالضاء المشالة، يعني يتغير المعنى تماما. فبالضاد من الضلال أي ضد الهدى، ومن بالضاء المشالة من البقاء والدوام، أي مثلا ظل وجهه مسودا يعني بقي ودام وجهه مسودا، وهذا هكذا يعني بهذا النطق يعني غير الصحيح يتغير معنى الكلمة. فإذا أتى بعد الضاد كذلك حرف إطباق كذلك يجب التحرز من النطق به نطقا صحيحا لئلا يسبق اللسان إلى ما هو أخف، لأن قلنا الضاد يعني حرف صعب النطق، وإذا جاء بعده حرف أسهل منه يمكن اللسان أن يعني يذهب إلى الحرف الأسهل. مثلا فمن اضطر أو فمن اضطر إذا قرأنا بغير قراءة نافع، فإذا لم ننطق يعني لم ننتبه للنطق لابد أن ننطق بالضاد ثم بالطاء، فاللسان يذهب إلى الأسهل يقول فمن اضطر، يعني يذهب الضاد وتبقى الطاء لأنها يعني هي من طرف اللسان وهي أسهل في النطق من الضاد. نعم. مثلا ثم أضطره مثلا، يعني فإذا لم ننطق بأجين نقول ثم أضطره، فتنطق بطاء مشددة فقط ويذهب الضاد ويتغير المعنى، وهذا لا يجوز. وكذلك إذا سكنت الضاد وجاء بعدها حرف خفي أو حرف ضعيف، مثلا فإذا أفضتم، إذا يعني فاللسان يسبق إلى الأسهل يقول فإذا أفضتم، فالضاد لا يعني تذهب، لا بد من الانتباه إلى حين قراءة القرآن إلى النطق الجيد في مثل هذه المواضع. فإذا أفضتم من عرفات، نقول أفضتم، فأين الضاد؟ ذهبت، فلا يجوز النطق بها كذلك. مثلا وخضتم، لا بد من الانتباه لمثل هذه الكلمات. وكذلك إذا جاء بعدها أي حرف، مثلا واخفض جناحك، واخفض جناحك إذا لم ننتبه، واخفض جناحك للمؤمنين، لا بد من إعطائها إطباق والاستعلاء والنطق بها ثم النطق بالحرف الذي يليها. وكذلك إذا تكررت، لأن إذا تكرر الحرف اللسان يسبق إلى ماذا؟ إلى الإدغام. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أو يغضضن من أبصارهن، لأن الآن عندنا رواية قالون ورواية ورش، لابد أن نعرف أن نقرأ بهما معا. فكذلك إذا جاء الضاد مشددا مثلا ويوم يعض الظالم على يديه، مثلا فالأولى ضاد والثانية ضاء، ويوم يعض الظالم، يعني فلا نخلط بينهما، هناك من يخلط بين الضاد والضاء مثلا. نعم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قلوا أنقض ظهرك، يعني وليوا مثلا الاثنين معا ضاء مشالة، لأنها هي أسهل في النطق من الضاد. نعم. ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في بالنسبة للنطق بحرف الضاد على الخصوص: وليعمل الرياض، يعني الإنسان وليعمل الرياض في إحكام لفظه، خصوصا إذا جاوره ضاء، يعني فيسبق اللسان إلى الإدغام أو إلى النطق إذا تكرر إلى النطق بهما معا ضاء، أو حرف مجانس، أو كان ساكنا أو مكررا، يعني فهذه هي الأمثلة التي رأيناها قبل. وثم قال: ولله ضر الحافظ أبي عمرو الداني، يعني هذا القول الذي للداني هو الذي نجده في مقدمة الجزرية لابن الجزري، فهذا يعني قول الإمام الداني وليس قول الإمام ابن الجزري. فهذا ابن الجزري يقول: ليس يعني لله ضر الإمام الداني الذي قال: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. هذا قول الداني ليس قول ابن الجزري. ابن الجزري قالها في المقدمة وحورها إلى بيتين: فقد صدق وبصر وأوجز في القول وما قصر. يعني هذا الإمام ابن الجزري يمدح الإمام الداني، وكما يقال: الناس عيال على أبي عمرو الداني في القراءات رحمه الله، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء. ونصل إلى حرف الطاء، نصل إلى حرف الطاء، ومخرج الطاء يعني هذا هنا وقفنا عند الصاد، والآن نكمل الحروف إلى أن ننتهي منها إن شاء الله تعالى، وقد أوشكنا على ذلك والحمد لله. فوصلنا الآن إلى حرف الطاء، وعرفنا مخرج الطاء أنه من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وأصول الثنايا العليا، فهي حرف مجهور شديد، يعني حين تسمعون الطاء كل صفات القوة فهي فيها، حرف مجهور شديد، مستعلي، مطباق، مصمات، مقلقال، فيه كل صفات القوة. فإذا سكنت الطاء فلا بد من بيان إطباقها، لذلك نجد كما رأينا في باب الإدغام والإظهار، نجد أن الطاء إذا أدغمت يعني في حرف أضعف وكل الحروف يعني أضعف منها، فلا يجوز أن تذهب بالكلية، اللي رأيناها في أحطت وبسطت وهذه فرطت ومفرط، يعني فهذه لهذا لا تضغم كليا في التاء، لأن التاء أضعف من الطاء كثيرا، فالتاء تساوي الطاء تساوي ثلاث مرات التاء، فكيف يمكن أن نضحي بها يعني نضغمها بالكلية؟ لا يمكن. فإذا سكنت فلا بد من إظهار هذه القلقلة التي فيها والإطباق، مثلا الخطفة: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني فلا بد من الحرص على إظهار القلقلة مع الإطباق والاستعلاء في حرف الطاء. وكذلك إذا وقفنا عليها وقفا الوقف العارض، مثلا القسط: لا بد من قلقلتها مع الإطباق والاستعلاء، مثلا ونضع الموازين القسط، لا بد من يعني. وكذلك مثلا والاسباط، يعني فلكي لا يذهب هذا الحرف القوي. وكذلك إذا جاءتنا الطاء مشددة فيجب أن يعني نبين هذا التشديد ولا ندخل فيها بعض الرخاوة، لأنها هي ليست من الحروف الرخوة. مثلا أن يطوف، نقول أن يطوف فتصبح مثل التاء، وهي ليست فيها هذه الصفات التي في حرف التاء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن الواو الذي بعدها لنقلوش يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فلا بد من الاحتفال بالواو، الاحتفال بالواو. وتقدم لنا في باب الإدغام مسألة الإدغام التي ذكرناها آنفا. ثم وصلنا إلى حرف الضاء المشالة، الضاء المشالة. احنا تكلمنا عن الضاد وقلنا إنهما يعني لهما نفس الصفات، فالمخرج هو الذي يختلف فقط، ولذلك اختلف الحرفان. لولا اختلاف المخرج لكان حرفا واحدا. فالضاء من أين يخرج؟ ما هو مخرجه؟ نعم، فهو من طرف الضد، من طرف اللسان وأطراف الثنايا، من طرف اللسان وأطراف الثنايا الض يخرج. وهو حرف سكت فحثه، حرف مجهور رخو أو شديد، رخو مطبق مشتعلي مصمت، يعني مصمت. هذه عنده خمس صفات، لأنه ليس فيه صفة من الصفات التي لا ضد لها. فإذا سكنت الضاء فيجب الحرص على بيانها لكي لا يسبق اللسان إلى الإدغام. مثلا أوعظت، ولا نقلق الواء، أوعظت، يعني فإذا لم إذا يعني لم نبين تصبح أوعظت، يعني يسبق اللسان إلى إدغامها في التاء، وهذا لا يجوز. ثم نصل إلى حرف العين، حرف العين، ومخرجها من هذه من حروف الحلق، من حروف الحلق معروفة، فهذه من وسط أو أقصى أو أدنى من وسط الحلق، فهي يعني وهي والحاء، هي والحاء. كما قال لولا بحاء في الحاء لكانت عينا، لكانت عينا، لأنهما حرفان من مخرج واحد متجاورين، فهي من حروف الحلق، وهذا مخرجها. صفاتها مجهورة، فهي بينية متوسطة بين الشدة والرخاوة، حرف مستفيل منفتح مظلق، مظلق. العين حرف خفيف، هي الحروف المظلقة هي الحروف التي تخرج من طرف اللسان، لا مصمتة، عفوا مصمتة، يعني أنا جاء في بالي لين عمر، يعني فقلت يا فر من لب، يا الحروف المطلقة هي ليست من حروف اللسان وحروف طرف اللسان وحروف الشفتين، هي الحروف المطلقة الخفيفة، عفوا، فهي حرف نعم مصمت. فهذه هي صفات العين، فلا بد من بيانها، يعني فلا بد من بيانها، هي هذا الجهر الذي فيها هو الذي يميزها من حرف الحاء، فلا بد حين ننطق بالعين أن نعطيها هذا الجهر الذي فيها لكي لا تخفى، يعني فهي تصبح عينا إذا لم نعطيها الجهر، تصبح عين أو والشدة تصبح حاء العين، نعم تصبح حاء، لأن يعني هما يفترقان في الجهر والشدة والرخاوة والهمس، الحاء فيها الرخاوة والهمس والعين فيها الجهر والشدة، يعني هذا يعني وهما من مخرجين واحد، هما عكس والضاد الذي رأيناه أن الصفات متحدة والمخارج مختلفة، هذا المخرج واحد يعني، والصفات يعني فيها الصفات متحدة الأخرى متحدة، ولكن الجهر والشدة هما اللذان يميزان حرف العين من حرف الحاء، خصوصا إذا كانت العين ساكنة فيجب الاحتراز من إعطائها جهر والشدة لكي لا تخفى. مثلا ولا تعتدوا المعتدين، إذا لم نحرص على إخراجها يعني تخفى، لن نعطيها الجهر والشدة، ولا تعتدوا يعني تذهب العين لا تظهر، فلا بد من الحرص على إعطائها هاتين الصفتين اللتان تميزانها من حرف الحاء، ولكن يجب التلطيف بها يعني لا نمضغها يعني نضغط عليها كثيرا، نقول مثلا تعت يعني لا نضغط عليها، ولكن بلطف بإظهارها وإعطاؤها الجار والشدة بلطف. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا مثلا، إن الله لا يحب المعتدين، لابد من إظهار العين إذا سكنت. وكذلك إذا تكررت، لأن الحرف حين يتكرر يصبح فيه صعوبة في النطق، فلا بد من التلطف بالنطق بالعين إذا تكررت. مثلا ونطبع على، ونطبع على قلوبهم مثلا، فزع عن مثلا، لا بد من إظهار العينين معا، وخصوصا إذا جاء بعدها حرف يعني مجانس يعني قريب منها، مثلا واسمع غير مسمع، واسمع غير، لا بد لأن العين هنا ساكنة وجاء بعدها حرف الغين وهي قريبة منها في المخرج. نعم. ثم وصلنا إلى حرف الغين، والغين مخرجها من أدنى الحلق يعني أدناه من جهة اللسان يعني أقصى الحلق، ومن جهة الصدر، وأدنى الحلق هو من جهة اللسان. فحروف الحلق كما نعرف مخارج الحرف ثلاثة، أقصاه وأدناه ووسطه وأدناه، فالغين والخاء من أدنى الحلق مخرجهما معا، وهي حرف نعم مجهور رخو مشتعلي منفتح أو مطبق منفتح مصمت يعني، فهذه هي صفاتها الخمسة. فإذا لقيت حروفا الغين إذا لقيت حروفا من حرف الحلق فلا بد من بيانها، خصوصا إذا جاورتها العين وكانت ساكنة، إذا جاورتها العين وكانت ساكنة. مثلا ربنا أفرغ علينا، أفرغ علينا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا، يعني هنا الشاهد هو أفرغ علينا، إذا يعني أسرعنا ولم نحرص على النطق بالغين يعني يسبق اللسان إلى النطق بالعين، أفرغ علينا، فلا بد من الحرص على ذلك. ونحو مثلا أبلغ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، ثم أبلغه ما منه، يعني فهنا أبلغه، لأن هنا الهاء كذلك من حروف الحلق، فلا بد من بيان حرف الغين. وكذلك إذا جاورها شين، فربما يعني صارت تشبه الخاء، مثلا والليل إذا يغشى، إذا يغر، إذا لم نخرجها من مخرجها الصحيح تصبح ماذا؟ تصبح خاء، تصبح خاء، فلا بد من التحرز من ذلك، وخصوصا إذا كانت ساكنة، مثلا ضغثا، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما نعم، مثلا فإذا فرغت فانصب، يعني هنا الغين، هذه كل هذه الكلمات فيها حرف الغين ساكنا. نعم. وأغطش، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. نعم. ونصل إلى حرف الفاء، الفاء، ومخرجه هذه من حروف الفم، من حروف الشفتين. نعم، من حروف المطلقة، المطلقة ليست العين، العين من حروف الحلق، يعني فالحروف المطلقة، سبحان الله، فالحروف المطلقة هي حروف الشفتين. نعم، وحروف طرف اللسان، يعني لأن هذه أسهل الحروف نطقا، لأن اللسان يعني يسهل عليه نطق بها، فلذلك نجدها لا بد أن يتركب كلام العربي منها، لا بد لكي يصير خفيفا كما عرفنا في صفة الإطلاق والإصمات. ومخرج الفاء من باطن الشفة مع ما يليه من أطراف الثنايا، أف يعني باطن الشيا مع الشفة مع أطراف الثنايا العليا، الشفة السفلى مع الثنايا العليا، أف الشفة هي السفلى أطراف الثنايا العليا، وهي حرف يعني ضعيف، حرف مموس، رخو، منسفل، منفتح، مطلق، مطلق، يعني هو حرف خفيف. فإذا التقت الفاء بالميم فيجب التحرز من النطق، نعم، بالنطق إعطائها حقها لكي لا يعني تخفى عند الميم، لكي لا تخفى أو تضغم في الميم. نعم، مثلا مثلا ومثلا لا تخف ولا تحزن، لا تخف، خصوصا إذا سكنت عند الواو أو عند الميم، لا تخف ولا تحزن، فلا بد من النطق بكل حرف على حدة. وإذا جاورتها الباء كذلك وكنا لا نقرأ بالإدغام، مثلا نخسف بهم، وهذه مرت علينا في باب الإدغام والإظهار، لأن هناك من القراء من يدغمها، يقرأ نخسف بهم، يعني هناك من القراء، ولكن نحن في قراءتنا في رواية الإمام ورش أو قالون ليس هناك إدغام الفاء في الباء، فلا بد أن نظهر كلا الحرفين إلا إذا كنا نقرأ برواية أخرى، مثلا تلقف ما يافكون، يعني هنا يعني هذه بعض التحذيرات وتنبيهات لكيفية النطق، وخصوصا كذلك إذا تكررت، يعني ربما يعني أسرع اللسان إلى الإدغام، مثلا وليستعفف الذين لا يجدون، مثلا وليستعفف الذين، لابد من إعطاء كل فاء حقها من النطق. وهناك كذلك إذا جاء بعدها ألف فيكون التحفظ من تفخيمها، مثلا وأولئك هم الفائزون، نقول الفائزون، لا يعني نفخمها ونستعلي بها، فهي مشتفلة مرققة. وهذه هي كيفية النطق بالفاء، ونكتفي بهذه الحروف التي ذكرنا في هذا الدرس، ونتمم الحروف الباقية في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.